كبيرا

لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا عيناه من القزم فهو

قال لا أهلكم أجمعين. أبانا استغفر لنا ذنوبنا صدق الله.